إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. كم تشترون هذه؟ والله بالمليارات. ما نحن ومن نحن حتى نكون ورسولكم أولى بنا في الدنيا والآخرة؟ ما نعذب ولا نضطهد ولا ولا ولا. ما من مؤمن على شرط أن يكون المؤمن مؤمنا ما هو منافق أو كافر إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. في الدنيا أطعمه وأسقيه وأداويه وفي الآخرة أدفع عنه جهنم والنار. ثم يقول اقرأوا إن شئتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، آية من سورة الأحزاب. فأيما مؤمن ترك مالا يقول فليرثه عصبته من كانوا له عصبة، فإن ترك دينا أو ضياعا ليتامى وفقراء فليأتني وأنا أولى بذلك. يقول لكم من ترك مالا فورثته أولى به، ومن ترك دينا عليه وفقراء أنا أولى به. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا قوله، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الآية. فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته من كان له عصبة، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه، أسدد عليه الدين وأسعده وأطعم فقراء ومساكينه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ باب ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. هذا بعض آية من سورة الأحزاب، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. لا تقول فلان أخي وهو ما هو بأخيك. ادعوهم لآبائهم من كان له أب يسمى بابنه فلان ابن فلان. هذا كله عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مولى وهو زيد بن حارثة، وكان يسمى محمد زيد بن محمد، وأبطل الله هذه في هذه الآيات وسيأتي بيانه. ادعوهم لآبائهم، قل زيد بن حارثة، ما تقول بن محمد، هذا أعدل إلى الله عند الله أقصر. وقال حدثنا معلى ابن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو وأبوه أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا يا زيد بن محمد، ما كنا نناديه إلا يا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فما بقي من يدعوه باسم محمد أبدا، باسم حارثة. وهكذا إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد أن يسمى بأبي ليس بأبي، قل أنا ابن فلان وما هو بأبي، وإنما قول أخي وأنا أخوه. ثم قال الشيخ باب فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من أصحاب رسول الله الذين استشهدوا في أحد، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحبه قال عهده أو نذره، أقطارها قال جوانبها، الفتنة لأتوها لأعطوها هؤلاء بنو قريظة والعياذ بالله. هذه المفادات من آيات نزلت فيهم. ثم قال باب فمنهم من قضى، نعم، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله، نزلت في النضر ابن نعم في أنس ابن النضر، هذا استشهد في أحد. ثم قال الشيخ حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارج بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف من المصاحف، كانوا يكتبون القرآن لما تنزل كل واحد يكتبها ثم جمعوا الصحف وكتبوها في مصحف واحد، قال لما كنا ننسخ لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، قال فقدت آية ما وجدتها نعرفها من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ثم لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري، آية كنت أسمع رسول يقرأها لما أخذنا ننسخ ونجمع ما جاءتني ما وجدتها. ثم يقول لم أجدها مع أحد أي من أصحاب الرسول إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين، فلهذا قبلت الآية وحقا عنده لأن شهادته صحيحة. هذا الفاضل العظيم الرسول قال شهادته شهادة رجلين. قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم هذا الأنصاري، رجال عظام صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الإيمان والجهاد في سبيل الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ أيضا باب قوله يا أيها النبي، هذا كله من سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال معمر التبرج أن تخرج محاسنها سنة الله استنها أي جعلها. هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك، وكن تسع زوجات رضي الله عنهن وأرضاهن، قل لهن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، لأنهن لما انتشر المال في البلاد أصبح يتألمنا ما عندي استخاب ما عندي سوا ما عندي كذا وكذا وما فلان عنده وكذا، واشتكينا وتجمعنا والرسول ما يملك شيئا، فتأثر وغضب وحلف علينا شهر كامل ما دخل علينا. وبعد ذلك عين الله له الطريق، قل لهن تعالوا إن كنتن تريدن الله تريدن الحياة الدنيا وزينتها أمتعكن وأطلقكن، الطلاق المتعة معه أيضا، وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنت تريدن الله ورسوله الدار الآخرة فاتركن هذا الشكوى والطلب للمال والزينة. وإليكم بيان ذلك. قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. بما أخبرته؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخبر أزواجه أن يخير أزواجه، جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ بي أنا الأولى، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك وتطلبين الإذن من أمك وأبيك بالطلاق وإلا بالعودة إلى الزواج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول لها. فقال إني ذاكر لك أمرا، وهو اللي في الآية تعالين ومتعكن الآية، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي أي وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة تقول أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه أبدا، وحاشاهما أبو بكر وما أطول. قالت ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآية. قال ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين، فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبويا، أي شيء هذا أستأمر أبويا الفراق لك، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فسبقت النسوة كاملة واتبعنها عن آخرنا. هذه الصديقة تعرفون عنها شيئا؟ ولعن الله من يلعنها. مرة ثانية قالت ففي أي هذا أستعمر أبويا، في أي شيء، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة كما هي الآية الكريمة. وتابعها كل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وتركنا مطالبة المال والزينة وهو. ثم قال الشيخ باب قوله تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إيه نعم، فيهن نزلت وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، ما ودينا وديهم وإلا الزينة بالدنيا، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، ألا وهو جنة دار النعيم المقيم، ألا هو موافقة الحبيب وملازمته حتى الوفاء. وقال قتادة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن والسنة، الآيات القرآنية والحكمة السنة. وقال الذي حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير أزواجه بدأ بي. الله أكبر، فرح بها. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بالبقاء معه وإلا بالدنيا بدأ بي، فقال إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك وتطلب الإذن منهما. قالت وقد علم أن أبوي لم يكون يأمران بفراقه أبدا. قال ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، إلى قوله أجرا عظيما. قالت فقلت ففي أي هذا أستعمل أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، الثمان الباقية فعلن مثل ما فعلت. تابعه موسى بن وعين عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة، وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك. ثم قال الشيخ باب قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. زينب بن جحش رضي الله عنها هذه بنت أمية بنت عبد المطلب بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي الحادثة هذه؟ الرسول أوحي إليه أن يتزوج زينب، ثباتم، وما أخبر به أحد، وأراد أن يزوجها أساء زيد بن حارثة فزوجه إياها. فلما قبلت الزواج ظنت أنها مخطوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي خطبها، فهمت أنه خطبها لنفسه فرحت بذلك وقرت عينها. بعد فترة من الزمن ساعة ساعتين تبين أنه يخطبها لزيد مولاه، فكربت وحزنت، ولكن الرسول عقد لها وبنى بها زيد. ثم أنزل الله تعالى هذه الآية فطلقها زوج وانتهت عدتها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا الآية، يقول قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أخفى أنه يريد أن يتزوجها، وتخشى الناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه من التبني، والله أحق أن تخشاه. إذن قال الشيخ حدثنا عن حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن إذا جيء بجنازة للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها يقول هل على صاحبكم دين، وإن قيل له نعم عليه دين يقول خذوا صاحبكم فصلوا عليه؟ إيه نعم. السائل يقول هل ثبت هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء بجنازة ليصلي عليها يسأل هل ترك دينا؟ فإن قالوا نعم تسددوه، قالوا لا أو عليه دين، يقول صلوا عليه أنتم. بعد ذلك أصبح يصلي هو ويسدد الدين كما تقدم. نعم جزاكم يصلي الله. عليه ويسدد الدين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم؟ معنى الحديث ظاهر. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاطلبوا الهداية من أهديكم. الهداية بيد من؟ بيد الله، يهدي من يشاء. فمن قرع باب الله وطرح بين يديه وبكى اهدني يا ربي هداه الله عز وجل. ومن كان جائعا إذا استشهد طلب من ربه أن يطعمه وأطعمه. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، عندما يلعن الزوج زوجته يقول هل يعتبر هذه طلقة؟ إذا لعن الزوج زوجته، سائل يقول إذا لعن الرجل امرأته فهل يعتبر هذا اللعن طلاق وتطلقت منه؟ الجواب لا، لا يعتبر طلاقا. الطلاق يكون بلفظه كما سمعتم البائع أنت طالق، أو بالكناية اذهبي إلى أهلك أو إلى بيت أبيك وهو يود بذلك طلاقا فنعم، أما سب أو شتم أو لعنها لا يعتبر طلاقا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل أهل الجنة يزورون بعضهم بعض مثل الذين في الدرجات السفلى يزورون الذين هم سائل في يقول هل أهل الجنة يتزاورون؟ إيه يتزاورون. أهل الطبقات العليا ينزلون إلى دون ذلك ويجالسون إخوانهم ويتحابون معهم، لكن من كان درجته منخفضة ما يعلو، يبقى في مكان يأتيه من هو فوقه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعدما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام من عائر إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يسأل عن من آوى محدثا. من آوى محدثا، سائل يسأل يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المدينة حرام محرمة من عائر جبل عائر إلى ثور وراوح، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل. يقول ما حكم من آوى محدثا؟ حكمه حكم به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لما يؤوي المحدث وينصر ويقبل جنبه يؤيده؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، سائل يقول ما هي الأحداث التي خارجة عن دين الله ليست من شرع الله ومن باب ما بينا والله هو الذي وفقنا؟ نقول الذي يفتح دكان للتصوير في المدينة والله يحدث حدثا، الذي يفتح صالون الحلاقة يحلق وجوه الرجال والله أحدث في المدينة حدثا، الذي فتح بنكا ربويا يتعامل بالربا والله أحدث حدثا، الذي يأتي ببدعة وخرافة والشركيات باسم التصوف أو ما إلى ذلك وينشر ذلك والله أحدث أعظم حدث والعياذ بالله. وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا أعمل نجار، فهل يجوز لي أن أعمل نجار لمحل سوف يباع فيه الشيشة والدخان وما أشبه ذلك؟ سائل يقول وهو من أهل الورع، يقول أنا مهنة النجارة، فإذا دعيت لدكان نجره أو أصلحه وأنا أعلم أن صاحب الدكان يبيع الشيشة والدخان، فهل يجوز لي أن أعمل له؟ لا يجوز، لا يجوز. أطلب منه قل له على شرط ألا تبيع الدخان ولا شيشة، فإن قالك نعم وافقتك يصنع له، قال لا قل له افعل أنت وحدك ولا تتحمل معه المسؤولية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لماذا؟ لأن الدخان حرام يا عباد الله، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يخبث فمن يذكر باسم الله، لا يحل أبدا أن تخبث فمك وأنت تذكر اسم الله. المؤمنون يستاكون لكل صلاة لكل وضوء، يطيبون ألسنتهم وأفاهم من أجل ذكر الله عز وجل، فكيف براح الخبيث الكريهة تخرجها في نفسك في جد ثم تذكر الله؟ فلهذا التدخين حرام، والأدلة ما يلي ليسمع السامعون والسامعات. خمس كليات أي شيء يضر بها فهو حرام، أربعة أو خمس؟ خمس. أولا كل ما يضر بالجسم فهو حرام، وأجمع أطباء الدنيا على أن 75% يموتون بسبب التدخين. هذا مؤتمر عقد في فرنسا منذ سنوات. مضر بالجسم وإلا لا فهو حرام. ثانيا كل ما أضر بالعرض، أنت تحمي عرضك وإلا لا؟ العرض يحمى في الإسلام وإلا لا؟ ما يجلس صاحب 100 جلدة ما يقتل، فهذا المدخن يسقط عرضه ولا يبال به أبدا، ما له قيمة. بيان ذلك، هل يستطيع أحد أن يرقى المنبر ويدخن ويخطب؟ ممكن؟ مستحيل. إلى قريب كان الشاب إذا دخن ومر به رجل صالح والله يطفئ السجارة في يده ولا يرى أنه يدخن، يشعر بأنه انتهاك لعرضه وأذى له، فهو ضار بالعرض ما في ذلك شيء. ثالثا المال، أرأيتم لو أن شخصا يحرق المال بيده يأخذ 1000 ريال يحرقها، يجوز هذا؟ لا يجوز. والدخان ما يحرقها؟ والله يحرقها، يشتريها ويحرقها، فهذا حرام، إضاعة للمال وإفساد له. ماذا؟ الدين، كل ما يضر بدين الإسلام فهو حرام. الدخان يضر بالدين. أولا كان المسلمون إذا أكلوا طعاما مطبوخا توضأوا مما مست النار، ثم رفق الله بهم ورحمهم ونسخ هذا وبقي الاستحباب إلى اليوم. فكيف بالذي يدخل الدخان وشيشة في جوفه بكامله؟ كيف لا يتوضأ ويصلي صلاته باطلة وهم يلقون السجارة عند الباب ويدخلون يصلون، صلاتهم باطلة، وضوهم باطل، كيف هذا؟ ثم لما نقول هكذا قد يقول قائل يا شيخ ضيقت علينا، نقول ما هي ثمرة التدخين؟ كم مريال تكسبه في اليوم؟ كم صحتك تزداد بها؟ كم عقلك؟ كم عرضك؟ كم مالك؟ لا شيء، لا شيء أبدا. وأقبح من هذا أنه ينفخ رائحة الكريهة في وجه الملك عن يمينه وعن شماله، وهذه أقبح ما يكون. الرسول الكريم يقول من أراد منكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق ما بين رجليه وتحت قدميه، أما يدخن فهكذا وفي وجوه المؤمنين والمؤمنات فلا يحل أبدا التدخين. نعم جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول أنا امرأة متزوجة بشخص منذ 20 سنة وهو مدخن من درجة الأولى، وهو يؤذيني أشد الأدية، وقد حاولت معه أكثر من مرة ولكن دون جدوى، فهل أطلب منه الطلاق؟ مؤمنة تقول تزوجت منذ 20 سنة، تزوجت رجلا مدخنا ولمته وعاتبته ودعوت إلى أن يترك التدخين فيؤذيني، فماذا أفعل معه؟ قولي له إما أن تترك التدخين من الليلة وإما طلقني ولا حرج، لأنه يفعل في حرام ملعون ليل نهار، إذن تطلق نفسه ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. هل نفاس المرأة ينتهي بانتهاء الدم أم لا بد من النهاية 40 يوم؟ سائل يقول هل نفاس المرأة ينتهي عند انقطاع الدم أو لا بد من 40 يوما؟ الجواب إذا نفست المؤمنة وانقطع دمها بعد 7 أيام، بعد 10، بعد 20، لا بد وأن تغتسل وتصوم وتصلي، إلا أن الجماع ما تجامع زوجها لأنها مريضة وتتأذى حتى تنتهي 40 يوما، فإذا بلغت 40 يوما لها أن يجامع زوجها. أما الصلاة والصيام لو انقطع الدم في أول يوم تغتسل وتصوم وتصلي، ما هناك حاجة إلى 40 يوما. لكن بعض أهل الفقه يقولون شهران بدل 40 يضيفون إلى 40 كم يوما؟ 20 يوما. يقولون ما دام الدم يسيل بعد 40 لا تصوم ولا تصلي، وهذا مالك، ولكن الأحوط أن نأخذ بهذا القريب، إذا بلغت 40 ولو ما زال الدم يسيل تغتسل وتصلي وتصوم، أحوط لدينها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل نحن نتوضأ لصلاة المغرب ونحرص على هذا الوضوء حتى صلاة العشاء، وقد يكون هناك قليل من البول أو الغائط، فما الحكم؟ قد يكون هناك قليل من البول يحبسه أو كذا حتى يصلي صلاة العشاء. ساعة سائل يقول أتوضأ لصلاة المغرب وأنتظر بوضوء صلاة العشاء، لكن أحيانا قد أدافع بعض البول أو بعض الفساء، إذا كانت المدافعة خفيفة لا بأس، وإذا كانت شديدة لا نهى الرسول عن هذا، لكن مدافعة خفيفة لا حرج حتى تصلي العشاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل عندما أنوي الإحرام للعمرة أن أكون متوضئ؟ سائل يقول هل عندما أنوي الإحرام بالعمرة أكون متوضئا؟ الجواب السنة أنك تتوضأ وتصلي فريضة أو تصلي نافلة ركعتين وتحرم، هذه السنة. وإن فرضنا ما صليت ولا توضأت ولبيت لبيك الله عمرتك صحيحة، لكن فاتك أجر، العمرة صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فرجاء توضيع هذا الحديث. سائل كريم يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يقول ما معنى هذا الحديث؟ الإيمان يزحف من الشام من اليمن من الشرق من الغرب، والبلاد تهبط والفسق يظهر والفجور كذا، والإيمان ياتي إلى المدينة كما تأرز الجحر الحية إلى جحرها، ما في ذلك شك أبدا، فالمدينة دائما أطهر من بلاد العالم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فما هو هذا الإيمان الذي يزيد؟ أعيد السؤال. يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فما هذا هو الإيمان الذي يزيد؟ سائل يقول عقيدة أهل السنة والجماعة فيها أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إيه والله بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاعة تزيد في الإيمان، تصلي ركعتين يرتفع إيمانك، تصدق بريالين يرتفع إيمانك، تكذب كذبا يهبط إيمانك، وهكذا الإيمان تزيد أنواره بالطاعة وتنقص بالعصيان. لو واصل العصيان يكفر، لو واصل الصالحات يصبح إيمانه كإيمان الأنبياء. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة تقول أن معها نزيف منذ أسبوع، نزيف دموي، هل لها أن تصلي وأن تصوم أم تغتسل لكل صلاة؟ سائلة تقول معها نزيف دموي منذ أسبوع أتصلي وتصوم؟ هذا النزيف إذا كان أيام عادتها في الحيض في كل شهر فهو حيض ولا حرج، لا تصوم ولا تصلي. وإذا كان خارج عن أيامها التي تعتاد فيها وكان ليس دما أسود أحمر فهذا دم استحاضة، تصلي وتصوم ولا حرج ولا تغتسل منه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يشترط لصلاة الجنازة الطهارة؟ سائل كريم يقول هل يشترط لصلاة الجنازة الوضوء أو يصلي بدون وضوء؟ الذي عليه أهل العلم أنه يكون متوضئا لأن اسمها صلاة، الصلاة على الجنازة يكون متوضئا، هذا الذي علمناه لا بد وأن يكون متوضئا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم تعريف بالتالوت الأسود وما هو خطره على الإسلام والمسلمين. بهلول يقول تعرفون بهال الرجال خيارهم، اللهم اجعلنا منهم، لكن لما هبطت أمة الإسلام من علياء سمائها أصبحت تطلق البهلول على المجنون والذي يبول في الشارع، لكن الأصل بهاليل الرجال خيارهم، اللهم اجعلنا منهم. ماذا يقول هذا البهلول؟ يقول نريد أن تبين لنا الثالوث الأسود، هذه الكلمة وفقني الله تعالى وقلتها آلاف المرات. الثالوث مكون من ثلاثة، كل ما تكون من ثلاثة ثالوث. الأسود المظلم، ألا وهو اليهودية والنصرانية والمجوسية. هؤلاء الثلاثة والله العظيم تعاونوا على إطفاء نور الله، تعاونوا على إهباط الإسلام، تعاونوا على أن ينشر الكفر والفسق والفجور بين المسلمين، إلى الآن ما زال. عرفتم الثالث الأسود؟ المجوس واليهود والنصارى متعاونون منذ أن انتصر الإسلام، من يوم ما قتل عمر في المحراب، من ذاك اليوم وهم متعاونون في الخفاء على أن لا تبقى هذه الأنوار الإلهية، على أن ينتهي الإسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التبرك بماء زمزم والمسح به على الأعضاء بهدف الشفاء من المرض؟ أعيد. يقول: هل يجوز التبرك بماء زمزم؟ سائل يقول: هل يجوز التبرك بماء زمزم؟ يشربه، يمسح به وجهه ويديه، يطلب بذلك الشفاء من الله؟ يجوز، يجوز. زمزم لما شرب له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زمزم لما شرب له، هل كان المسلمون يشربونه في المدينة؟ من أين لهم؟ يشربونه في الشام، في العراق؟ لا. الآن زمزم تشربونه صباح مساء، كم من مرة تقولون الحمد لله؟ هيا نعيد أنفسنا بهذا، الحمد لله الحمد لله، والله نشربه صباح مساء، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا فضل الله وإلا لا؟ هذا عطاء الله، يجب أن يشكر الله، الحمد لله الحمد لله والشكر لله. جزاكم الله خيرا. اللهم اجزي المحسنين خيرا. آمين. الذين يأتون بهذا الماء. آمين. ويتبرعون به علينا. آمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من عمل عمره وقصر أو حلق من رأسه ثم بعد يومين عمل عمرة ثانية ولا يوجد هناك شعر، فماذا يفعل؟ سائل يقول: اعتمرت أو حججت، ولما اعتمرت وفرحت قصصت شعري أو حلقت شعري، ثم بدا لي أن اعتمر عن أبي الميت أمي مثلا بعد يومين ثلاثة، ما عندي شعر، ماذا نقص، ماذا نحلق؟ أحلق شعر الشيخ. أمضي السكين هكذا على رأسك يكفي، مشي هكذا على رأسك، سأل شيء ما سأل ما عندك شيء، أديت واجبك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أطلب الجنسية من بلاد الكفر من أجل الحصول على حقوق كاملة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أطلب الجنسية في البلاد الكافرة لأظفى بحقوقي وأحصل عليها؟ اسمعوا: لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقيم بين الكافرين. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتراءى ناراهما. لا يحل أن ترى نار أو يرى نارك، البعد. ولما ابتلي المسلمون بهذا الابتلاء وعم البلاء، وفقني ربي وبينت لهم في أوروبا من بريطانيا إلى إسبانيا، وبينت لهم طريق النجاة والخلاص من هذه المحنة، عجلوا. وكتبنا لهم رسالة تحت عنوان الرباط في سبيل الله، وقلنا لهم: وإلى اليوم من أراد أن يقيم بين الكافرين لا يحل له ذلك إلا إذا كان تاجرا أو مسافرا أو مريضا. أردت أن تقيم بينهم، يجب أولا أن تنوي ببقائك هناك الدعوة إلى سبيل الله ونصر دينه، النية الصادقة أنك بين الكافرين لتدعوهم إلى الإسلام، هذا أولا. ثانيا أن تكون عقيدتك كعقيدة رسوله وأصحابه، ما خرافة ولا باطل ولا شر، عقيدك سليمة كالكتاب والسنة. ثالثا أن تكون مستقيما تؤدي الواجبات وتنتهي وتبتعد عن المحرمات. أما داعي يزني، داعي يشرب الخمر، كيف يمكن هذا؟ داعي وما يصلي، كيف هذا؟ لا بد أن تكون مستقيما. رابعا أولادك تربيهم على الإسلام من يوم ما يبلغ السادسة وأنت تلقنه الإسلام حتى يكبروا وهم مسلمون فيكثر عدد المسلمين، وبين لهم هذا في رسالة. فلهذا نقول يا من يريد أن يقيم في بريطانيا أو في فرنسا أو إيطاليا، إنوي أنك مرابط في سبيل الله وصح عقيدتك واستقم على منهج ربك، أدي الواجبات وابتعد عن المحرمات وربي أولادك على الإسلام والمرابطين وهم أفضل الخلق. رباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. واستجاب بعض الإخوان لهذا فهنيئا لهم، وصلى الله على نبينا محمد.